بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. نبدأ هذا الحديث بجواب عن سؤال يرد في هذا الموضوع، وهو أن هذه الأدلة التي اعتمد عليها في هذه المسائل أدلة قولية، ليس فيها ما يدل على الأمر برفع الحرج في الأحكام. يراد بذلك ما ورد من قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذ قد يرد على الأذهان أن هذه ليس في هذه الآية ما يدل على إلزام الفقهاء برفع الحرج في الأحكام، وإنما في ذلك إخبار بأن هذه الشريعة نزلت خالية من الحرج. أن قد يقول هذا إخبار: ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا فيه إخبار بأن الله تعالى أنزل هذه الشريعة وقد خالت من المشقة التي كانت على من سلف من الأمم، وهو ما ورد في قوله تعالى: يضع عنهم إسرهم الغلال التي كانت عليهم. إذن فمن أين أخذ أن على الفقيه إذا بنى الحكم الفقهي أن يتقي الحرج وأن يجنب بناء الأحكام على المشقة، أن عليه أن يترك في الأحكام ما يؤدي إلى المشقة؟ باختصار يمكن الجواب عن هذا بأن هذه الآية قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج وما أشبهها، يمكن أن يستخرج منها أن على الفقيه أن يلتزم برفع الحرج في الأحكام بطريقتين. الطريقة الأولى طريقة الاستدلال، وهو أن يقال بأن الله تعالى لما وصف الشريعة بأنها لا حرج فيها وجب على الفقيه أن يبني أحكامه على وفق ذلك، هذه تسمى طريقة الاستدلال، وهو الاستدلال باللازم على الملزوم أو بالملزوم على اللازم. إذا كانت الشريعة قد بنيت على رفع الحرج فإنه من الواجب على الفقيه أن يراعي ذلك في الأحكام وأن يمضي على وفقه فيما يبنيه باجتهاده، وإلا فإنه إن خالف ذلك فإنه قد خالف ما ألزمت به هذه الآية من جهة اللزوم. وهذا وجه بين باختصار. الطريقة الثانية أن هذه الآية وإن كانت خبرية في الصياغة فإنها إنشائية في المعنى، أن ما يدل على الإنشاء معروف، الصيغ التي تدل على الإنشاء صيغة الأمر وصيغة النهي: افعل لا تفعل، هي صيغ النهي. ولكن أيضا الجمل الخبرية قد تدل على الإنشاء، مثل قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا. فهذه الآية وإن كانت في ظاهرها إخبارية فإنها في المعنى إنشائية. معنى ذلك، معنى هذه الآية: من دخل بيت الله فأمنوه، يؤخذ منه وجوب إجراء الأمن على من دخل هذا البيت، ومن دخله كان آمنا. ليس المراد به أن الله يخبرك أن من دخل البيت الحرام يكون في أمان، ولكن المراد أن من دخل هذا البيت يجب أن يؤمن. ومما يوافق هذا الذي نحن فيه قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فليس المراد من هذه الآية الإخبار بأن هذه الأشياء لا تكون في الحج، لأن الرفث والفسوق والجدال لا يكون فيها. لا، هذه الآية خبرية في الصوغ إنشائية في المعنى. المراد أن من ذهب إلى الحج أو إلى العمرة فإنه يجب عليه أن لا يفسق وأن لا يرفث وأن لا يجادل. إذن فهذه الآية وإن كانت مصوغة بصيغة الإخبار فإنها إنشائية في المعنى. إنشائية هي التي فيها الطلب، طلب ترك أو طلب فعل. وهذه الآية قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يصار في فهمها على هذا السبيل، إذن فهذه الآية يؤخذ منها أن على الفقيه أن يترك الحرج في الأحكام وأن يتقي إيقاع الأمة في المشقة والشدة بهذه الآية بطريق الاستدلال وهو اللزوم، أو بطريق تفسير هذه الآية نفسها من باب الإنشاء وإن كان ظاهر الأخبار. هذا جواب هذه المسألة باختصار، ونرجع إلى ما كنا فيه من جزئيات هذا الموضوع. وآخر ما وقفنا عليه من هذه الجزئيات قوله وعفي عن ماذا؟ تين مطار. الطين قد يكون من المطر وقد يكون من غير المطر كماء الرش، والماء وماء الرش هو ذلك الماء الذي يرش على الطرق لإزالة الغبار، ذلك أنهم إذا رأوا أن الطرق قد اغبرت فإنهم يأتون بالماء ويرشون لرفع ذلك الغبار وتنقية الطريق، فيجتمع الماء ويلتصق بالتراب، فهذا أيضا مدرج في قوله طين. وكذلك أيضا طين الذي يكون من الماء المستنقع المجتمع، هذا المكان الذي يجتمع فيه الماء يسمى المستنقع، وهذا الماء المجتمع فيه يسمى المستنقع، يقال استنقع الماء إذا اجتمع على صورة غدير أو بحيرة. هذا الطين إذا كان قد اختلط بالنجاسة فهو على أحوال، أن الاختلاط فيه أحوال ذكرنا البارحة أنها كم؟ أربعة، أنها أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يكون الطين أكثر من النجاسة تحقيقا أو ظنا، هذا لا إشكال، هذا لا إشكال في أنه معفو عنه، هذه الصورة فيها العفو. إذا كان الطين أكثر من النجاسة تحقيقا أو ظنا، هذه صورة تحقيقا وظنا، فإن ذلك معفو عنه بلا خلاف. الحالة الثانية أن يكون الطين مساويا، أن يكون الطين مساويا للنجاسة، وهذا أيضا فيه صورتان التحقيق والظن، هذه الصورة هذه الحالة أيضا معفو عنها، هذه الحالة معفو عنها. الحالة الثالثة أن تكون النجاسة أكثر من الطين، ولكن يجب أن نستحضر بأننا نتحدث عن صورة الاختلاط وليس عن صورة الامتياز، أن تختلط النجاسة بالطين حتى يقع بينهما التداخل، تستطيع أن تميز هذه عن هذه، وقد تميزها بالرؤية ولكن لن تتميز بالعين، إذا ميزتها قد تميزها بالنظر، لكن لو أردت أن تزيل إحداهما عن الأخرى فإن ذلك لن يقع. هذه هي الصورة التي كلامنا فيها. إذن الحالة الثالثة أن تكون النجاسة أكثر من الطين تحقيقا أو ظنا، هذه أيضا فيها خلاف. ظاهر المدونة العفو، ظاهر المدونة أن هذه الصورة أيضا لا بأس بها وأن ذلك لا يضر لمستوى التوب وغيره. الحالة الرابعة أن تكون عين النجاسة في الطريق قائمة، تكون عين النجاسة قائمة في الطريق، فهذه لا عفو فيها. فتلخص أن الأحوال أربعة، في اثنتين منهما العفو بلا خلاف. الحالة الأولى أن يكون الطين أكثر أو أن يكون مساويا، هذه لا خلاف فيه، لا خلاف فيهما بأن العفو جار فيهما. الحالة الثالثة المساواة، الحالة الثالثة ما هي؟ غلبة النجاسة على الطين، هذه اختلف فيها أهل النظر والفقه في هذا الموضوع. ففي المدونة أن هذه الحالة أيضا يجري عليها وصف العفو. وذهب ابن أبي زيد في شرحه للمدونة إلى وجوب الغسل. ابن أبي زيد في شرح المدونة قال لا بد أن تغسل. سورة الغلبة قال فيها ابن أبي زيد، سورة غلبة النجسة على الطين، قال فيها ابن أبي زيد لا بد أن تغسل. وعلى مذهب ابن أبي زيد جرى المصنف في قوله لا إن غلبت على مذهبه مذهب ابن أبي زيد. أما مذهب المدونة فإن المصنف لم يذكر. هذا ملخص هذه المسألة، هذا ما يتعلق. قد يقول قائل في مبحث تأصيل هذه المسألة لماذا لم يعمل هنا بالنادر والغالب؟ لماذا لا تقولون إذا غلبت النجاسة قدم حكمها، وإن غلب الطين قدم حكمه بناء على قاعدة الأغلبية؟ لماذا لا تفعلون ذلك؟ هذا المكان مكان الرخصة، ومعلوم أن الأحكام تجري على وفق وضعية الموضوع. الموضوع الذي تدرس فيه يجب أن تعلم كيف نظر إليه الشرع لتبني على ذلك الأحكام الفقهية التي تنزلها عليه. هذا موضوع حضر فيه أصل آخر وهو المشقة، والمشقة هنا هي مناط الحكم، وهي التي استبدت بإسناد الأحكام إليها، لأنها من صنف ما يرفع به الحرج عملا بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية التي فيها ما تقدم ذكره من الأحكام القاضية بوجوب رفع الحرج. وهذا بين. فإن مرور الناس في الطرقات مما لا محيد عنه في قضاء حوائجهم، وربما اضطروا إلى المرور في الطرقات، فأين سيمرون؟ أين سيذهبون لقضاء أغراضهم ونيل مطالبهم؟ أين يذهبون؟ ولذلك القابسي يقول بأننا إذا ذكرنا الطرقات أو الطرق نعني بها ما لا مندوحة عنه. أما إذا وجدت طرق نظيفة ويتأتى سلوكها، وتوجد طرق نجسة، يرتفع العفو حينئذ لعدم وجود الضرورة والمشقة. قابسي في شرحه للمختصر، هو الذي يسمى بالشارح مع وبهر مسماني يسماني الشارحين، قال إذا قلنا الطرق نعني بها الطرق التي لا مندوحة عنها، لا يمكن لك أن تمر إلا بهذا الطريق. أما إذا وجدت طرق أخرى نظيفة فالرخصة ترتفع لعدم وجود المشقة حينئذ. إذن المشقة هنا تتقرر بهذا الحال الذي ذكرناه، وهو أن الناس لا يمكن لهم أن ينالوا حوائجهم وأغراضهم ومصالح دينهم ودنياهم إلا على هذا الأساس، وبذلك فإن المشقة تحققت في هذا الموضوع. يرد في هذا المقام سؤال، وهو أن الآن الطرق الآن التي في هذا الزمان لا يوجد فيها الطين. الطين في أغلب الطرق الآن، الطرق التي تسمى بالطرق المعبدة، لا يوجد فيها طين. فهل حكم هذا الماء الذي في الطرق واقفا وقد اسود بما قد يلصق به من أمور ينزل منزلة هذا الماء الذي سميتموه بالطين؟ نعم نفس الحكم. لا فرق إذا وجدت الضرورة والمشقة بين الطين وبين هذا الذي تجده الآن في الطرق قد خالط الماء حتى اسود، لا فرق بين هذا وذاك، لأن المناط متحقق هو المشقة وعصر الاحتراز. وما دام هذا قد قام فلا نلتفت إلى الأعيان، وإنما نلتفت إلى المعنى. والمعنى هنا متحقق، وهو أن هذه نجاسة يعصر الاحتراز منها ويتقع المشقة في اجتنابها. فإذا ما تحقق المعنى لا نلتفت إلى الأسماء ولا نلتفت إلى الأعيان. وبذلك فإن هذه الطرق إذا كان فيها هذا الذي ترونه من ماء أسود قد خالطته النجاسة، فالحكم واحد ولا يتم. ومسألة طين الطرق هذا يكاد علماء الفقه يجمعون عليه في الجملة. جميع المذاهب يعتبرون طين الطريق من المعفوات على أن بينهما خلافا في التفاصيل، فبعض المذاهب تشترط اليسارة وبعضهم لا يشترط اليسارة كالمالكية. المالكية هنا لم يذكروا اليسارة، إنما قالوا ما علق بك من طين الطريق، ولم يذكروا شرط اليسارة وإنما قالوا ما علق بك من طين الطريق، وهذا يدل على أنهم يسقطون اليسارة. وإسقاطهم لليسارة هنا دليل على أنهم أعملوا المشقة في الموضوع، لأن اليسارة بذاتها مناط مستقل، وقد قدمنا ذلك البارحة، قلنا بأن اليسارة مناط مستقل في كثير من المواضع، وهو بنفسه يجلب الرخصة، وبذا كانت المشقة قد تحققت في الطرقات، فإنه لا حاجة إلى اشتراط اليسارة، لا حاجة إلى أن نتي بعلة مركبة المشقة واليسارة. وعلى كل، فالذي يظهر أننا إذا رجعنا مرة أخرى إلى الاستمداد من القرآن ونزر منه جدول النظر، سنجد أن هذا الحرج إذا رجعنا مرة أخرى لنستضيء به، نجد أن المشقة كافية في أن تكون موجبة للرخصة من غير ضميمة اليسارة، من غير أن نضم إليها ضميمة اليسارة. وبذلك فإن مذهب مالك في هذا إذا تأملته وجدته وافيا بما يجب من العمل بالحرج، برفع الحرج الذي فيه. إذا خلاصة الكلام أن مسألة طين الطريق هذا يعتبر من المعفوات عند جميع المذاهب، لا يختص به المالكية، وإن كان يوجد خلاف في بعض التفاصيل هكذا. ومذهب الحنفية على صورة مذهب المالكية، إلا أنهم قد يختلفون في صورة وجود عين النجاسة. ظاهر كلامهم أنهم يوافقون المالكية في هذه الصور كلها، لكن إذا نظرت إلى حديثهم عن عين النجاسة في الطريق تجد أنهم ربما وسعوا شيئا ما دائرة عين النجاسة، على ما يظهر لم أدقق في مصطلحهم في هذا الباب، ولكن هذا ما علق بالنفس من كلامهم، لأن الملك يشترطون أن تمس عين النجاسة، هم يقولون بشرط أن لا تكون عين النجاسة في الطريق. فهل بين المذهبين فرق في هذه الجزئية؟ هذا ما يظهر من كلامه. ونرجع إلى المسألة. إذن بخلاصة الكلام أن طين الطريق تعتريه أربعة أحوال، وقد قدمناها وبينا فيها مذهب المالكية، ونصبنا طريق النظر فيها بحيث جعلنا المشقة وحدها كافية أولا لإسقاط القواعد الأخرى. سقطت الغالبية، سقطت الغالبية، سقطت قوس كيرعي هنا الغالب والنادر، سقطتها المشقة، لأن هذا مقام الرخصة، ومقام الرخصة لا يعمل فيها بقواعد العزيمة، هذه قاعدة يجب أن تعلمها، قواعد الرخصة لا يعمل بها، لا قواعد العزيمة لا يعمل بها في الرخص، لا بد أن تتجرد من تلك القواعد التي تعمل بها في باب العزائم إذا كانت الجزئية التي وقعت تحت نظرك من الرخص. وهذا سيترسخ بالأمثلة التي ستتكرر إن شاء الله تعالى فيما سيأتي من المسائل. هذا طين الطريق، وهذا هو حكمه، وهذا هو حاله، قد اتضحت الصورة وتبينت الأحوال، فنكتفي بهذا القدر. ثم قال مسألة أخرى، ذكر أن هذه المسألة يمكن أن يلتمس لها بعض الأدلة النصية في صريح البخاري مثلا، من ذلك خبر قول الأعرابي في المسجد، قالوا ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم صب عليه ذلك الذنوب من الماء وأمر بصبه، فدل ذلك على أن الماء إذا كان أكثر من النجاسة وغالبا عليها فإنه يطهره، وهذا ذكره ابن المنذر، قال بأن هذا قوي المرتدي وقاسه على ما نحن بصدد حديثها. وذكر كذلك جملة من الأخبار عن السلف كابن عباس وابن مسعود وعلي وابن عمر، كلهم يقول بهذا القول، وأنه لا يتوضأ من موطئ كما صح عن ابن عباس، وأن علي كان يخوض في طين المطر ثم يدخل المسجد فيصلي ولا يصير رجليه. لا، الأدلة لا تصلح هنا، ليست أدلة في هذا المكان. أولا لأن هذا البول الأعربي صب الماء عليه هو صب بمطهر، صب بمطهر إذا لم يتغير وبقي على صفاته الأصلية فهذا هو المقصود بالتطهير. أما هذا الذي نحن فيه هو الطين والنجاسة، هنا لم تختلط النجاسة بالنجاسة، لم تختلط بالماء، هنا النجاسة اختلطت بالطين. أما هذه المسألة فسيأتي الكلام عليها، ليس هذا محل ذكره. هنا يتحدث عن مسألة وجود النجاسة في الأرجل، هذا ليس محل الكلام. هذه نجاسة في الثياب ونجاسة في الأبدان قد تلحق الدوات. أما هذا الذي وراء هذه النصوص فمحلها الذي يتحقق فيها تنزيلها هو هذه المواضيع التي ذكرت في الخفي والنعلي والرجلي وما سيأتي الكلام عليه. لا يظهر لي وجه الاستدلال بهذه النصوص على هذه المسألة، ولا يمكن أن تكون أدلة لها لعدم وجود التنصيص على الطين المختلط بالنجاسة. لم يرد الحديث عن الطين المختلط بالنجاسة. التراب ليس من المطهرات بالإجماع، وإنما هو مطهر عند بعضهم فقط، بذلك فإن رفع النجاسة بالتراب هذا إنما يجري على مذهب الحنفية الذين يرون أن زوال النجاسة بشيء يصح. أما مثل المالكية فعندهم إزالة النجاسة بالتراب في مواضع الورود فقط وليس على الإطلاق. خلاصة الكلام أن هذه الأدلة لا أظن أنها قد تساق في هذا الموضع لوجود عدم المطابقة، اللهم إلا إذا كان تأويلات وكذا فهذا ما نعم. نعم. هل إذا كانت هذا الكلام الذي ذكرته معناه يقصد به الطين المطلق من غير أن يختلط بالنجاسة؟ نعم. فلا إذا اختلط فإذا من فائدة من ذكر ذلك مع أن هذا الأمر قد يحصل الاتفاق عليه؟ من إشكال في كون الطين يعني بعيدا عن النجاسة مس للأعضاء؟ الطين المختلط بالنجاسة ما فيه النجاسة؟ شكون قال بغير النجاسة؟ إذا كان غير النجاسة ما كان هدروس على الطين بغير النجاسة. فلذلك قلت هذه الأخبار كيف تجمع على هذا الوجه؟ قل لي اسم هذه الأخبار، قل لي هذه الأخبار هي؟ أن ابن مسعود قال كنا لا نتوضأ من موطئ، وعن ابن علي من موطئ، ما الذي يقع في الموطئ؟ ما هو الذي يقع في الموطئ؟ زيد، ده الأدلة تصبح. وعفي عن متعلق ذيل ثوب امرأة يابس مطال للستر لا للزينة ولا غير اليابس فلا عفو. المسألة الثانية التي عندنا هنا هي مسألة الذيل، وقصد به ذيل المرأة لكن بشروط أن ثوب المرأة خص منه هذا الموضع بالذكر، وهو ذيل المرأة ذا الشرط الثاني مطال للستر يابس. إذن هنا شروط، شروط الشرط الأول أن يكون ذيلا، والذيل هو ما تطلقه المرأة من الثياب لتستر به رجليها، وجوز لها أن يكون مقداره ذراعا، جوز أن يكون مقداره ذراعا، هذا هو الذي جوز له، هذا هو المقدار المجوز. أولا أن يكون ذيل امرأة مطال، مطال مقصود منه ذلك للستر، أن لا يكون للزينة أو التبختر. فإن كان للزينة، فإن كان مثلا للتبختر أو للزينة أو للمباهات فقد خرج عن مفردة الرخصة، لأنه ينطبق عليه أنه معصية، ينطبق عليه حينئذ أنه قد عصي به، إذن فهذا لا يجري عليه هذا الأمر. ذيل امرأة مثال للستر، وهذا الأمر مطلوب شرعا، ولذلك تبعته الرخصة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يطلن ذيولهن، ولما كان هذا الأمر شرعيا وقد يلحق هذا الثوب شيء من النجاسة رخص فيما يصيبه ولكن بشروط. نعيد هذا المسألة، ذيل امرأة على قدر ذراع هذا شرط، مطال للستر لا للتبختري ولا للمباهات ولا لما شبه ذلك، ويكون يابسا غير مبلول، وهذا شرط آخر من شرطه أن يكون يابسا، أن لا يكون مبلولا، فإن كان مبلولا فإنه لا يدخل فيما تجري فيه الرخصة هنا نهائيا. وهذا الفرع بني فيها الحكم على أصلين. الأصل الأول المشقة، شقة الاحتراز، وهذا الذي يظهر من مذهب مالك أنه أساس هذا الحكم، أنه جاء به في هذا الموضوع، أنه أساس هذا الحكم لأنه سقه في باب المعفوات. ولكن قد يعتضد هذا بدليل نصي، وهو حديث أم سلمة، وقد أتتها أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فقالت لها إني امرأة أطيل ديلي، إني امرأة أطيل ديلي وأمر في المكان القذر. قالت لها أم سلمة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. هذا الحديث إذا أخذ به وقوبل بما يقوله المالكية هنا فإنه قد يوجد بعض الاختلاف في هذه المسألة، أن ظاهر هذا الذي قالته أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن هذا الدين هل هو مبلول أو يابس، وإذا سكت الشارع عن التفصيل فإن ذلك يوجن بالعموم، لأن ما قال لها هذا الدين الذي تجرينه هل هو يابس أو هو مبلول، بل قال يطهره ما بعده. والمالكية هنا قالوا لا بد أن يكون يابسا، لا بد أن يكون يابسا، فإن كان مبلولا فإنه لا يجري عليه حكم العفو لما يلعق به من عين النجاسة، هذا أولا. إذن فذيل امرأة مطال للستر من المعفو عنه، ولكن عند المالكية في ذلك شروط: أن يكون مطالا للستر، أن يكون يابسا، أن يمس نجاسة يابسة. وهذه القيود في الحقيقة تحتاج إلى دليل، هذان القيدان احتاجان إلى دليل، هذان القيدان احتاجان إلى دليل. أن تقول لا بد أن يكون الثوب يابسا، ولا بد أن يكون التراب يابسا، ثم بعد ذلك تقول إن حصلت هذه الصورة فإن الديل يعفى عما قد يصيبه من النجاسة، مثلا هذا يمكن أن يكون متعلق المذهب المالكي في هذا المسمى هو الاستصحاب، استصحاب أن ما يعفى عنه هو ما يتحقق زواله، أما ما يعلق بالتوبة فإن ما بعده لا يطهره. لكن هل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده أنه يقصد الطهارة الشرعية أو الطهارة اللغوية؟ طهارة اللغوية. إذا كان يقصد الطهارة الشرعية فإن هذا الذي يقوله المالكية هنا غير مرجوح، وإن كان يقصد الطهارة اللغوية فإن هذا الذي يقوله المالكية هنا له وجه. صورة ذلك أن المرأة قد تجر ديلها على النجاسة فيعلق بها من النجاسة ما كان بسبب كون ثوبها مبلولا، فيمتد هذه النجاسة داخل هذا الثوب، فلو مرت بمكان طاهر لا يمكن لهذا أن يتطهر بذلك المرور، لأن النجاسة داخلت التوبة، النجاسة داخلت التوبة. وبذلك فإذا كان مقصودهم أن الطهارة هنا لغوية صح كلامه، وأن يطهره ما بعده محصور فيما يتحقق فيها ذلك، وهو ما كان مثل الغبار يعلق بالتوبة ثم يمر بمكان طاهر يابس فيزول ذاك بذاك، هذا واضح. لكن إن كان المقصود يطهره ما بعده من الناحية الشرعية فإن المقصود أن الشريعة حكمت بالطهارة على هذا التوبة ولا عبرة لوجود النجاسة. إذا مصب البحث هنا ومحل النقاش الذي يجب أن تتجه إليه الأنظار وكلمة يطهره ما بعده، هل معناه أنه يطهره لغة أو شرعا، أو أنه يطهره شرعا لا لغة؟ هذا محل البحث. الأمر الثاني الذي يمكن أن يكون المالكية قد تمسك به والاستصحاب، استصحاب أن النجاسة الأصل فيها أنها لا تزول إلا بأن النجاسة لا تزول إلا بالمطلق، وزوالها بغيره يجب أن يكون متحقق العين، تكون متحقق العين. إذن هنا مسلكان يمكن أن يتبع في مناقشة هذه المسألة. المسلك الأول هو أن ينظر في كلمة يطهره ما بعده، هذا هو أول. الثاني، المسلك الثاني، أن ينظر في استصحاب أن النجاسة لا تزول إلا بالمطلق شرعا، فإذا زالت بغير ذلك فلا بد أن تزول عينها. هذا قد يكون متمسكا للمالكية في قصرهم، هذه الرخصة على التوب اليابس والنجاسة اليابس. هذا أمر يمكن أن يكون فيه المناقشة والبحث ويكون مدخلا إلى النقاش. والذي يظهر أن قواعد الأصول اقتضت هنا أن يكون اللفظ إذا أطلقه الشرع ينصرف إلى الحقيقة الشرعية، وأن يكون الطهارة الذي ورد في الحديث الطهارة الشرعية. فإذا ما قيل بأن هذا اللفظ منقول للغة إلى المعنى اللغوي فيجيب أن يكون على ذلك دليل وبيان. فإن كان للمالكية ما يدل على أن هذا اللفظ منقول بما ذكرناه من أن النجاسة إذا خالطت الجسم فإنه لا يمكن أن تزول إلا بالمطلق، وأن زوالها بغير المطلق لا بد أن يثيب عينها وكانت هذه القرينة، فكلامهم مستد ومنهجهم قبول، يمكن أن تبنى عليه التي ذكره. وإن لم يترجح ذلك فإنه يجب الرجوع إلى معنى الشرعي في التطهير ويوقف عنده ويعمل به، وبذلك لا نشترط في التوب أن يكون يابسا ولا في النجاسة أن تكون يابسة. وكل هذا يدور على كلمة يطهره ما بعده، هل يحمل على المعنى الشرعي أو يحمل على المعنى اللغوي. هذا مدخل الفقه في هذه المسألة، وهذا هو المأخذ، وهذا هو محل المناقشة، وهذا هو محل. وذيل امرأة مطار للستر، ثم قال جد نعم الخمر للنجار وهي من النجس المادة، نعم كانت ستصيب ثياب المرأة. أي امرأة؟ قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر النساء بتطهير الدم. أولا هذه المسألة هذه احتمال، هذه الخمر التي صبت في زقاق المدينة مرت عليها النساء؟ إيوا باش نعرفوا بأن واش مرت عليها النساء. ثانيا من قال بأن هذه المسألة بأنه لم يكن هنا يرد هذا التطهير وكذا، من قال؟ عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع. على كل حال هذه الاحتمالات لا تثبت بالجهة الاستدلال. إذن ذي المرأة المطار للستر كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانية جر الديون كما قال حسن بن ثابت. وعفي عن رجل بلت بأمران أي الذيل، والرجل المبلولة بنجس أي عليه يابس بفتح الباء وكسرها، نعم، يطهران طهارة لغوية بما يمران عليه بعده من موضع طائر يابس أرضا أو غيره. نعم. إذن الموضوع الثالث في هذه الحصة الذي يعد العفو جاريا فيه هو رجل بلت، الرجل التي قد تكون مبلولة ثم تمر بمكان تصيبها النجاسة اليابسة. قال هنا لا بد من هذا الشرط، رجل ذكرين أو أنثى كيفما كان، إذا مر بمكان وفيه نجاسة وكانت هذه النجاسة يابسة فإن هذه الرجل إذا مرت بهذا المكان فإنها تطهر بما بعده. وهذا مستند فيه إلى هذا الأصل وهو المشقة. أصل هذه المسألة المشقة وعسر الاحتراز، هذا هو الأصل. ثانيا أن أدلة كون الرجل تظهر بما بعدها الرجل. الرجل الموضوع هو الرجل. الدليل الآخر الذي بنيت عليه طهارة الرجل هو هذه النصوص التي نقلت عن الصحابة. ذلك قالوا وكان الصحابة يمرون في الطرق يمرون في الطرقات على أي حال وجدت عليها ولم يقل أنهم كانوا يغسلون أرجلهم قبل دخولهم إلى المساجد. إذن فهذه هي النصوص التي وردت في الرجل. أما ما سواه فكل جزئية هنا لها موضوعها الذي يختص بها وأدلتها التي تنفرد بها. إذن هذه نشوف دابا هذه الأدلة التي وردت في الرجل. قال ذاك النصوص حاجتي بالمسعود زيد كنا لا نتوضأ من موطئ. ها موطئ معنى الموطئ الموضع الذي وقع الوطء عليه. ومعنى الوطء ما تقع عليه الرجل. هذا ظاهر اللفظ موضع الوطء. لو أن الإنسان مر في الطريق فواطئ في مواضع وقد تكون فيها نجاسة. قد تكون هذه النجاسة بالطرق التي سبق ذكرها في الطين. تقدر تكون غالبات تقدر تكون خارج ولكنهم ما كانوا يتطهرون بينما كانوا يمضون إلى حال سبيلهم من غير ذلك. وهذا هو المقصود بالرجل هنا. مقصود بالرجل هنا هو الرجل التي تقع في النجاسة ماشي النعل ماشي الخف ماشي الدين ماشي التوب ماشي البدن. فقه الرجل هذا فقه الرجل موطي يعني هذا الفقه بالرجل له فقه والدين له فقه والخف له فقه والنعل له فقه. كل شيء له أحكامه التي تختص به وله أدلته التي ينفرد بها. يعني هذا له حكمه وهذا له حكمه وهذا له مسلكه وهذا له طريقة بناء الفقه فيه. ولكل مسألة تفاصيل القول فيها. زيد الحديث الثاني عن علي رضي الله عنه قال أنه كان يخوض طين المطر ثم يذكر المسجد فيصلي ولا يغسل اليد. نعم هذا من الطين وليس فيه النجاسة. هذا كان يخوض من الطين ولا يغسل. معناه هذا يؤخذ منه أن الطين وحده إذا كان مجردا لا يحكم له بالنجاسة. لا يمكن أن نأخذ من هذا النص إلا هذا المعنى أن ما لا يمكن أن يقول هو الطين هكذا ويطلقه دون إذا كان مقيدا لابد أن يقيد. لكن لما قال الطين فهذا أقصى ما يؤخذ من هذا النص. ثم قال عن بكر المزني رأيت ابن عمر بمنى يتوضأ ثم يخرج وهو حافي فيطأ ما يطأ ثم يدخل المسجد فيصلي ولا يتوضأ. هذا كله فقه ماذا؟ فقه الرجل. وكله في فقه الرجل. ثم قال انتهى. هذا الشركين ابن عباس رضي الله عنه قال لا يتوضأ من موطئ. نعم ثم إذن هذا فقه الرجل فقط. هذا يسمى فقه الرجل موطئ وطئ مشى في مكان هذا هو فقه. وبذلك فإن هذه المسائل خصصها الفقهاء بالذكر من غير أن يخلطوا بينها في الأحكام. ذكروا الدين فقهه وذكروا طين الطرق المختلط بالنجاسة وحده ثم رجعوا إلى الرجل فتحدثوا عنه. فقال الرجل إذا بلت تكون مبلولة. أما إذا كانت أصلا يابسة فهذا لا يتصور فيها أن النجاسة تتعلق بها. لأن يقول لك شو هذا ليش قال هنا بلت رجل بلت. وإذا كانت رجل يابسة والنجاسة يابسة لن تعلق بالرجل. ولذلك لم يذكرها المصنف. قال رجل بلت لأنها هي مظنة أن تعلق بها النجاسة. إذن إذا كان المرء قد مر في مكان ورجله قد بلت وإنما نصصنا على هذا لأنها موضع النظر بنجسة ثم مرت بنجس يابس ثم وجد بعد ذلك مكان طاهر فإنها تطهر. هذا رجل ملحقة بماذا؟ بالقياس برجل من؟ بذيل من؟ بذيل المرأة. ملحق بذيل المرأة. هذا ما فيش نص. هذا فيه أخبار التي رويت عن الصحابة بمعنى أن العمل الصحابي كان أساسا في هذه المسألة مسألة الرجل. هكذا. أيه؟ أن تكون لابسة الخف فإذا لبست الخف وكان الذيل يعني مرتخيا يعني حكموا على ذلك بعدم العفو. لم يتفقوا على ذلك. نعم. ما وجه ذلك؟ لأنه لا حاجة إليه إذ لا يلبس إلا للضرورة. قالوا إن لبسة الخفة فالخف يستر رجليها، وإذا سترت وإذا ما استترت بالخف لا حاجة للدين. هكذا قالوا هذا ليس موضع رخصة. ولكن إذا نظرنا في الحديث الذي ورد أن بسم الله لم يستفسر هل كنا يلبسنا الخوف أو لم يلبسنا الخوف، والسكوت في موقع التفصيل يدل على عموم الحكم والمساواة، وهذه قاعدة معروفة في فروع كثيرة، أنه إذا ورد السؤال إذا سئل النبي عن أمر وأجاب عنه من غير استفسار عن الأحوال وعن الصور فهذا يدل على العموم والاستغراق. هذه المسألة معروفة في مسألة غيلان الدمشقي، وفي مسألة من الذي تزوج 10 نسوة والذي تزوج 4 أخوات ولا أخواتين اسمه هرمز فيروز الديلمي، وهذا اسمه غيلان الثقفي. النبي سأله ولم يستفسر، ولما كان لم يستفسر جعل الأحكام تدل على العموم، الحكم الذي ورد هناك يدل على الشمول والاستغراق لجميع السور. كذلك هنا لما جاءت النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألناه عن هذا الأمر لم يستفسر. إذن فالفقهاء استنبطوا فقط هذا الحكم من ارتفاع علة الرخصة هو الستر، لأنه قال وذيل امرأة مطار للستر، والستر هنا لن يقع لأن الرجلين قد سترتا بالخفين، وإذا قد سترتا بالخفين فلا حاجة للستر لأن الرجل مستورة، فاستنبطوا ذلك. لكن هذا لم يتفق عليه، بل فيه خلاف. منهم من حمل هذا الحديث على عمومه قال لها الرخصة وإن لبست الخف، ومنهم من قال لا، الآن محل الرخصة ارتفع والحاجة، إذن فنرجع إلى العزيمة وهو ارتفاع الرخصة وبقاء النجس. إذن لو لبست هذا على هذا الحساب، إذا لبسته على هذا المذهب وقد لبست الخف ثم مرت على النجاسة بناء على أن هذا يسقط الرخصة، هذا الدليل متنجس. نعم. هذا ليس إلا جوابا، مش النساء العرب لا يلبسن، هذا ليس إلا جوابا. قال ولعلهن كنا لا يلبسن الخفاف، لعلهن، هذا ليس إلا جوابا. لماذا لم تذكر الخفاف ولم تبحث في هذه المسألة؟ قال لعلهن لم يكن يلبسن الخفاف، هذا جواب ورد في مقام البعث، وليس أنه يوجد دليل على أن النساء لا يلبسن الخفاف، ليس لا يوجد ما يدل على هذه الحقيقة. لخيالا ولغير الخيالا، ألا هو عند الستر اش غيستر للستر يدير الخيالا ولا ما يدير الخيالا ولا يجرو كيلعب ولا، لا بد ان يتنجس بما يمر عليه. لا رخصة للرجل في جر الثياب في الارض، الرجل ما دخلش نهائي امرأة هكذا بصيغة نصية لا يمكن يدخل فيها الرجل لا بالقياس ولا بالقياس هكذا. نعم. نعم. مفهوم فقط، لعلهن مفهوم وليس في دليل قاطع أنه لأنهن لا يلبسن الخفاف، لأن الحكم في باب المنهيات يلاحظ فيه فرض أو فرضين في باب المنهيات. وفرضنا مثلا أن نساء العرب يلبس منهن تلتا نساء المسلمين في ذلك الزمان يلبسن الخفاف، والتلت على خلاف ذلك، شو الحكم؟ ينظر إلى اللواتي يقعن في الحرام فيراعى حالهن، ولا يراعى حال من يلبسن الخفاف، لأن المسائل الحرام لو كانت فيها صورة وصورتان أثارت في الحكم، بخلاف الأمور الأخرى فإن الأمر فيها قال لا عله، هذا احتمال وليس دليل قاطع. كل هذه الوجوه معروفة ومناقشة وحدود الدلالة هي التي تحكم على الأحكام والأقوال والآراء. الدلالة هي التي تعطي قوة القول وقوة الرأي، وهي التي تعطي له الحجة وتسكته. نعم. إذن هذا الرجل الآن الذي قلنا بأنه بلت رجله، إذا مر بطاهر فإنه تطهر رجله بأدلة التي سبق نقلت عن السلف، وهذا هو موضوعه. نعم. إذا لم يمر به قال نجسته. طاهر يابس أو غير يابس؟ لا، هما قالوا بطاهر سواء كان ترابا، هذا هو المشهور، سواء كان ترابا أو حجرا أو إسمنتا أو زفتا. إذا كان زفت زفت سميتها زفت سميتها زفت سميتها زفت، هذا التي تضع في الطريق قال. نعم. كل هذه إذا مرت عليها المرأة ولس الرجل، احنا في الرجل، وترك تلك النجاة بذلك المكان وأخذها المكان، هذا كله. نعم. أحسنت، هنا بحث أنه هذا من المعفو عنه، فكيف يقول بأنه يطهرني بما بعده؟ المعفو عنه طاهر في الأصل، المعفو عنه يعتبر طاهرا، ألم يقول ذلك بأنه ليس متنجسا؟ ارتفع الحكم وارتفع الاسم، إذن أي طهارة يتحدث عنه هنا؟ إيش؟ طهارة لغوية، وهذا هو الذي قلنا بأنه أطر في نظر المالكية حين فسروا يطهر بما بعده تفسيرا لغويا، ولما كان الأمر كذلك حق له من يشترط اليبوسة في التوب وفي النجاسة، في الدين وفي النجاسة. نعم، هذا هو مأخذ الحكم، ولذلك هنا أصلا هذا معفو عنه، والمعفو عنه طاهر طهارة شرعية، فكيف يقال عنه إنه طاهر مرة أخرى؟ الحاصل لا يحصل. قال المقصود أنه يطهر طهارة لغوية. نعم. وعفي عن مصيب خف ونعل من روت دواب حمار وفرس وبغل وبول آب موضع يطرقه الدواب كثيرا إن ذلك بتراب أو حجر أو نحوه حتى زالت العين. نعم. المسألة الرابعة في هذه الحصة هي مسألة الخف والنعل. يعفى عما قد يصيب الخف أو النعل إذا مر بهما في مكان فيه نجاسة الدواب. الدواب يمر المرء مثلا بطريق فيه نجاسة الدواب، فيقع النجاسة على خفه أو على نعله. في هذا الموضوع حضروا أصلا، الأصل الأول المشقة وعسر الاحتراز، الأصل الثاني الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري وقد خرجه أبو داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعله، فإن رأى فيه قذا أو قذرا في رواية خبثا فليمسحه بالتراب، فليمسحه بالتراب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الحديث، أطلق قال إن وجد فيه أذن أو قذن أو خبث، ومفهوم اللفظ خبث أنه يشمل جميع أنواع النجاسة، جميع أنواع النجاسة، وكذلك أيضا كلمة القذر يشمل جميع أنواع النجاسة. وبهذا يحق أن يسأل هنا لماذا المالكية حين ذكروا الخف وذكروا النعل قالوا يعفى عما يصيبه من ماذا؟ من ماذا؟ زيد دواب وبولها، خصه بروت الدواب وبول الدواب، لماذا خصصه بها؟ قالوا إذا كان هذا النعل قد مر به في موضع وفيه روت الدواب وفيه بول الدواب فتلطخ، فإنه إن جلك بالتراب، عملا بهذا النص، إن جلك بالتراب فإنه يطهر. فقط ذكروا هذا، وذلك لأن الأصل في الشريعة أن تنزل على الغالب وليس على النادر. وهنا يريد سؤال أصولي معروف، هل الصورة النادرة تدخل في المطلقات والعمومات؟ واش حاجة نادرة تدخل في العمومات والمطلقات أم لا؟ عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خفين أو حافرين، هل يدخل فيه الفيل في خف؟ يدخل. هناك البحث أصولي، قالوا النادر لا يدخل في العمومات. هذا الأذى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو الأذى الغالب الكثير وليس النادر، بناء على أن النادر والصورة القليلة لا تدخل في المطلقات والعمومات. ما يجي شي واحد يقول لك أن استدرك على فقهاء المالك يقول لك والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأذى نجم قال الأذى وقال الخبث، وجاء المالكية واختصوا ظلما وعدوانا بدواب ببول الدواب وروث الدواب، من أين لهم هذا؟ هذا مسألة تخرج على هذه القاعدة، الشيء النادر في الطرقات وما أشبه ذلك، هل يقصده الشارع بهذا الحديث أو لا يقصده؟ هذه مسألة خلافية بين الأصوليين، لا خلاف معروف. ولذلك قالوا هل يجوز أن تقع المسابقة على الفيل؟ إيش كم دين المسابقة على الفيل؟ ها؟ لأنه دخل في الخوف. الخوف لمن؟ خوف من الذي من الحيوان له الخوف؟ الجمال، البعير، وشون؟ والفيل. البعير لما كان في جزيرة العرب قصروا الحكم عليه بعضهم، قال لأن هذا الفيل نادر وجوده ودخوله بعيد من أن يتذكره النبي صلى الله عليه وسلم حين نطق بذلك. إذن إذا أخذنا بهذه القاعدة فإن هذا قد يخصص باعتبار أنه نادر الوقوع أن تجد النجاسة وسط الطريق في ذلك الزمان، في ذلك الزمان، وإنما الذي يكثر هو ما يكون من روث الدواب وبولها. كذلك هذا مخرج فقهي مهم، يجب أن لا يسرع ذهنك إلى الإنكار على مسائل ومستخرجات النص حتى تعرضه على القواعد التي تبين مرتبته ومنزلته. كذلك عمينا اعترض زيت ثم قال زيت. إذن هذا خصه بالروث الدواب وبه، بناء على أن الصورة النادرة والقليل لا يدخل تحت العمومات والمطلقات. ولكم النظر في هذه المسألة وارجعوا في باب العموم، راه مذكورة في باب العموم، قد درست هناك دراسة، وانقلوها من هناك وانظروا بها في هذا الفرع لتفهموا من أين أخذ هذا التقييد. ولكن قال إن دولك بتراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فامسحه بالتراب، هذاك الحديث هو الذي تجلى هنا، فامسحه بالتراب. لا، والتراب طاهر، واش النجاسة غادي يمكن باش من يمر أن يتطهر بها؟ ها؟ لا، تراب طاهر، أما ما سواه فلا. نعم، إيه؟ وكذا إن جفت بحيث لم يبقى شيء يخرجه الغسل سوى الحكم. وكذا إن جفت، نعم، إن جلك هذا حتى زالت نجاسته، أو ماذا؟ أو جفت. جفت تلك النجاسة التي علقت بماذا؟ بماذا علقت؟ بالخفي والنعلي، مش الرجل، بالخفي والنعلي. أيتما قصد لا من غيره، أي غير ما ذكر من روت وبول كالدم وكفضلة آدمي أو كلب ونحوها فلا عفو. نعم، هذا الآن جعله المصنف مخرجا من باب العفو، قال لا إن كان الذي أصاب هذا الخف أو هذا النعل من غير روت أو من غير بول. فرضوا مثلا أن فيه نجاسة الكلاب، قال هذا لا يعفى عنه. وكذلك أيضا إن كانت فيه فضلة الأدمي، نجاسة أدمية، هذا لا يضر. إن كان فيه الدم، الطريق قد صبت فيه الدماء فمر بها فأصابت خفه ونعله، قال لا يطهر. ولكن هذه المخرجات إنما تخرج من الحكم بالقاعدة المعروفة، وهي قاعدة الندور. لكن ماذا لو كانت هذه الطرق قد ملئت بروث الكلاب، وملئت بالدماء، وملئت بهذه النجاسة الأدمية؟ تصير مثل حكم روث الدواب وبولها. ولذلك السادة الشافعية ينزلون هكذا يقولون أيضا في نفس الطريقة وبنفس المنهج بنفس البناء، يقولون أيضا بأن إذا كانت النجاسة هذه التي استثنيت هنا وقد ذكروا في الشرح أن مسألة فيها خلاف إذا كثرت، أن هذه استثنيت التي استثنيت إذا غلبت فإنها تلحق بروت الدواب وببول الدواب. ما معتمدنا في هذه الأشياء؟ الغالب الذي قلنا بأن ما ليس بغالب يخرج من عمومي والمطلقات، لقاعدة أصولية، لقاعدة أصولية التي تقررونها وتمرون عليها. تقول بعض الناس مثلا يقرأ في الخوف وكذا ثم يدخل فيها، وين الأمثلة؟ ها هي الأمثلة، وستمرك عليك عشرات من الأمثلة إذا تنبهت لها فستجدها مندرجة تحت القاعدة التي تقرأها بملل وسآمة. ما بعد يقرأ بعض المرات ما كأنه جاءه هذا ثقيل النادر، وهل تدخل الصورة النادرة وتدخل النادر هذا بالخوف، الخوف شنو بقي كيدير شي مسابقة على الخوف هكذا. ولكن إذا ما حفظت المسألة بأمثلتها ثم وجدت لها فروع تشبهها فإنها يجري عليها حينئذ ما تقتضي تلك القاعدة، وفي ذلك يكون الإنسان ينتفع أحسن انتفاع بهذه القواعد. وإذا كان لا عفو وقد كان فرضه المسع على خفه فليخلعه الماسع، أي من حكمه المسع الذي أصاب خفه ما لم يعف عنه حيث إلا ما أمعه يغسل به خفه الذي مسح عليه أو لبسه على طهارة، والحال أنه متطهر أو غير متطهر ولم يجد من الماء ما يكفيه لوضوئه وإزالة النجاسة. كانت هذه الصور هنا متعددة. هذا الرجل الآن الذي قلنا بأنه مر بالطريق وقد لبس هذا النعل وهذا الخف فصبته نجاسته، ثم بعدما مضى أراد أن يصلي، أراد أن يصلي، حالته ثلاث، الحالة التي تعرض في هذا الشخص ثلاث. الحالة الأولى أن يكون قد توضأ ومسح على خفه، هذه واحدة، توضأ ومسح على خفه، وذلك الخف الذي مسح عليه هو الآن ماذا؟ متنجس. فيكم اللي يهضروا لا مازال ذاك الخف ماذا وقع له؟ متنجس، هو الآن متطهر لكن خفه جيد، وليس عنده من الماء ما يكفيه للوضوء وغسل الخف. عنده شي بركة ديال الماء قد يكون كثيرا ولكن لا يجوز له استعماله في الوضوء، لأن إذا قلنا ليس عنده لا نعني به أنه ليس عنده الماء بأن يكون الماء قليلا فقط، وإنما نعني به جميع الصور التي يعتبر فيها الماء غير موجود. والصور التي يعتبر فيها الماء غير موجود يمكن أن نذكر منها أن الماء الذي عندك قليل، عندك الماء لا يفي بالوضوء والغسل. إذا هذا الخف إذا غسلته لن تتوضأ، وإذا توضأت لن تغسل الخف. إذن هذا الشخص الآن ليس عنده الماء، ليس عنده ماء لكنه قليل، أو ليس عنده الماء الذي يشرع له استعماله كالماء المسبل. الماء المسبل هو الماء الذي تجدونه في بعض المواطن قد وضعت قد كتبت عليه كلمة هذا الماء للشرب فقط، هذا لا يتوضأ به، لا يجوز الوضوء به. بعض المرات مثلا في بعض القفار، بعض المكان اللي فيها الماء ما يحتاج الناس فيه الماء، تجد مثلا بعض هذا النطفيات هذه يسموها المطمورات، تجد فيها مكتوبا هذا الماء للشرب فقط، لا يمكن لك أن تتوضأ، لأن الوقف يحظر عن استعمال الماء في غير ما وقف له. هذه الصورة الثانية. الصورة التالية أن عندك الماء ولكن عندك مخلوقات محترمة، عندك مخلوقات محترمة، عندك مثلا البهيمة وعندك كلب، عندك كلب تخاف عليه أن يموت من العطش، فهذا الماء له، نعم أنت تتيمم والكلب يشرب. أو ليس هذا ولدك ولكن عندك ماء تحتاج إليه في الضروريات، لو توضأت به تحتاج إليه في الطعام وفي الشراب في سفرك هذا، هذا كله يعتبر المال ليس عندك، هذا المال الذي للعبادة مفقود، وإن كان عندك المال ولكن الشرع حكم بأنه لا يجوز لك أن تستعمله في الوضوء، هذا يعد كأنه مفقود، لأن المعدوم شرعا ومعدوم حسان. إذن في هذه الحالة هذا الرجل الذي ليس عنده ما من الماء ما يكفي، عنده كانت ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يكون متوضئا وكان قد مسح على خفه، هذا الشخص الآن إن نزع الخف الذي فيه النجاسة ينتقض وضوءه، لأن من نزع الخف الذي مسح عليه انتقض وضوءه بمجرد النزع، وإن لم ينزعه يصلي وهو متوضي لكنه يصلي بالنجاسة، ماذا سيفعله؟ إن نزع الخف انتقض وضوءه ولزمه التيمم، وإن لم ينزعه يصلي بالنجاسة، يصلي بالخف وهو نجس، فإنه يسمى مصليا مصليا بالنجاسة. هذه هي الصورة الأولى. قال المصنف يخلعه الماسح ويتيمم. ماذا قال؟ يخلعه الماسح ويتيمم. الصورة الثانية رجل توضأ وضوءه كاملا، يعني غسل رجله وأدخل الخف في رجليه، فهمتوا الصورة؟ وتوضأ وغسل رجله ثم أدخل رجله في خفايه، هذا الآن وقعت النجاسة على مدى على خفه، ماذا سيفعل هذا الآن؟ يخلعه ويصلي، لا إشكال. الثالث هو من ليس متطهرا أصلا وقد أصابت النجاسة خفه، عنده واحد الحالة الآن ما موضي، عنده شوية ديال الماء، عنده شيء من الماء، إن توضأ به لا يمكن أن يغسل النجاسة، لا يمكن أن يغسل النجاسة، وإن غسل النجاسة لا يمكن أن يتوضأ، هذا ماذا سيفعل؟ يغسل ماذا؟ ينزع الخف، ينزع خفه. إيش كذلك؟ هذه المسألة هذه عندما قال المصنف يخلعه الماسح وقع في شرح هذا الموضع خلاف بين الشراح. المصنف لما وصل إلى قوله يخلعه الماسح فسر الماسح بقوله من حقه المسح، فأدخل صورة المتطهر الماسح والمتطهر الذي أدخل رجليه في الخفين على نظافة، كذلك قال من حقه المسح. وقد اتبع في هذا التفسير وهذا الشرح من سبقه من شراح المختصر، منهم التتائي ابن فرحون، ولكن الشيخ مصطفى الرمصي عارض وخطأه. وقال بأن هذا الذي أتاه المصنف هنا غير صحيح. إذن فالشيخ رمصي هذه الجزئية هذه يخلعه المسيح في تفسير الماسح كلامنا على مدى على لفظته الماسح، وفسره بالماسح يعني الذي مسح خفه فقط، وفرد هذه المسألة في الصورة الأولى التي ذكرناها. وأما غيره من الشراح ففردها في مسائل، وعلى هذا يرى أن من شرح هذه اللفظة بهذه الصورة فهو مخطئ. اقرأ هذه الحاشية. أشار الشارح بهذا إلى أن خلع الخف ليس مختصا بمن كان على طهارة مسح فيها بالفعل، بل يدخل من لم يتقدم له مسح أصلا بأن لبسه على طهارة وأصابته النجاسة وهو متطهر أو بعد انتقاض وضوئه. وقد تبع الشارح في إدخال هذه الصورة في كلام المصنف التتاء التابع لابن فرحون في شرحه لابن الحاجب قال مصطفى الرماسي وما قاله غير صحيح، بل المسألة مفروضة في من تقدم له مسح ووضوءه باق وأصاب خفه نجاسة لا يعفى عنها ولا ماء معه، لأنه في هذه يتردد في أنه هل ينزعه وينتقد وضوءه بالنزع ويتيمم أو أم يبقيه ويصلي بالنجاسة محافظة على الطهارة المائية. فذكر المصنف الحكم بقوله فيخلعه الماسح. انتهى موضع الحاجة منه، هذا هو موضوع الكلام. إذن على شرح المصنف والتتائي بن فرحون على شرح ابن الحاج في الفروع قوله المسيح يدخل كل من له الحق في المسح، وهذا يصدق بصورتين: من كان متوضئا ومسح، من كان متوضئا وأدخل رجليه في الخفين، وكذلك من نقض وضوءه وكان قبل مسح. إذن على شرح المصنف كم من سورة تدخل، كم من سورة يدخلها المصنف بشرح هذا؟ ثلاث صور. وكم يدخل الشيخ مصطفى؟ يدخل صورة واحدة. إذن الذي عنده هو صورة واحدة، وهو من؟ من كان قد توضأ ومسح على خفيه ثم أصابت النجاسة خفه، قال: وهذا هو الذي فيه الكلام، لأنه هو موضع التردد بين أن يصلي هذا الرجل بالنجاسة ويبقى متوضئا، أو أن يصلي بالتيمم وتزول النجاسة. في هذا الموضوع على كل حال تظهر القاعدة المعروفة أن إزالة النجاسة مقدمة على الطهارة المائية، وعللوا ذلك بقولهم: إزالة النجاسة ليس لها بدل، إزالة النجاسة ليس لها بدل، والطهارة المائية لها بدل. وهذا أظن أن جماعة من الأندلسيين قد رجحوه، هم أظن ابن رشد وابن عربي وجماعة رجحوا هذا القول، قالوا بأنه ينزع خفه فينتقض وضوءه فيتيمم، وبذلك يكون إزالة النجاسة مقدمة هنا على الطهارة الترابية. ولكن على كل حال المسألة فيها خلاف، والراجح هو هذا، الراجح هو تقديم إزالة النجاسة على الطهارة المائية. هذا هو لب هذه المسألة وهذا موضوع. وتأملوا هذا الخلاف الذي هنا بين الشارح وبين الرمسي. هذا الرمسي سبق له أن عارض المصنف عند قوله: وسقوطها في صلاة مبطل، وكان قد عارض المصنف ولكن لم نعرج على اعتراضه، ما ذكرناش الاعتراض. لماذا؟ إنه لم يكن اعتراضا علميا، ولم يكن اعتراضه صحيحا، ولذلك لم نذكره هنا. حقيقة اعترضه وقال بأن قوله مبطل لم يصرح به أحد، ولكن قال إن المدونة لم يقل وسقوطها في صلاة مبطل، وإنما قال وإن سقطت أعاد. بهذا النص اعترض على صاحب المختصر، قال له: أنت منين جبت هذا مبطل؟ لكن لا، هذه اللفظة موجودة في كتب كثيرة، بل رواها البيجي عن سحن، ذلك أيضا رويت في كتب مختلفة. ذلك يعتبر اعتراض الشيخ مصطفى هناك اعتراض تصف بالقصور في الاطلاع. أما هنا فالظاهر أن اعتراضه كان اعتراضا صحيحا، ولذلك وقفنا عليه. زد المقال. واختار اللحم من نفسه إلحاق رجل الفقير الذي لا قدرة له على تحصيل خف أو نعل بالخف والنعل في العفو عما أصاب رجله من روت دواب وبولها ودلكها. نعم، إذا كان هذا الأمر مبتناه على المشقة، مبتناه على المشقة، هذا هو أساسها، فإنه يمكن كما قال اللخمي أن نلحق رجل الفقير، لأن الفقير لا يلبس النعل ولا يلبس الخف، فالخف والنعل بدله عند الفقير هو ويش رجله، فكل ما يصيب خفاف الناس ونعال الناس يصيب رجله، ولذلك البدل له حكمه المبدل رجله بدل عن الخف. ذلك كان بعضهم إذا اشترى نعلا جديدا حمله في يديه ومشى حافيا ومشى يوما فضربه حجر، فقال: سبحان الله، لو لبست ذلك النعل لقطعه هذا الحجر. هو دابا الرجل صبل على الرجل ماشي مشكل، ولكن النعل أغلى من الرجل، هذا هو الفقير. إذن فرجل الفقير يقول اللخمي ما ليس له ما يشتري به، خفان وليس له ما يشتري به نعلا، ما عنده يشتري، فقير محتاج. ولما كانت الحاجة معتبرة في الأحكام الشرعية فما أصاب رجله فهو ينزل منزلة ذلك الخوف وذلك النعل، فهو من نفس الأمر. فإن كانت النجاسة التي في الطريق الكثيرة هي من الدواب فإنها يعمل بذلك، وإن كان كثرت النجاسات الأخرى وقلنا بالمساواة بموجب الكثرة وهي التي عليها المضار، فإنما أصاب رجله يكون أيضا معفوا عنه. إذن رجل الفقير يعفى عنه كما قال اللخمي من عنده نفسه، لأنه قال واختار، وفعل إذا أتي به فإنه يختار يكون دالا على أن هذا القول قد اختاره اللخمي من عنده نفسه كما قدمنا في المقدمة. ثم قال ومثله غني لم يجد ما ذكر أو لم يقدر على اللبس لمرضه. نعم، كذلك أيضا غني له خف وله نعل ويقدر على أن يكسب خف والنعل وأن يلبسهما، عنده قدرة، لكنه لم يلبسهما ومشى في الطريق حافيا فأصابته النجاسة. هل نعتبر حاله أو نعتبر الفعل؟ نعتبر حاله أو نعتبر الفعل، هنا خلاف. والظاهر والراجح أنه ليس من أصحاب الرخص، لأنه اختار، وفي باب الاختيار ومناط الاختيار مما يرفع استحقاق الرخص، اختار أن لا يلبس الخوف، والاختيار هنا مؤثر، قد سبق أن ذكرنا ذلك في بعض المسائل السابقة. إذن فهذا الغني الذي يستطيع أن يلبس الخف وأن اشتريه وله وقد يكسبه في البيت ولكنه مشى حافيا، ظاهر أنه ليس من أصحاب الرخص، لأنه أدخل على نفسه النجاسة إذ فرط في لبس الخف، والتفريط ينزل منزلة الفعل، من فرط في شيء فدخل عليه منه شيء فإنه يعتبر كأنه أدخله على نفسه. وكذلك المريض يلحق بالفقير، لم يكن أولى منه بالاعتبار. أنا إنسان غني له خفاف وله نعال، ولكن به جرح في رجله أو به مرض فما كان منعه من هذا الأمر، فمضى في الطريق فأصابته نجاسة، هذا لا شك أنه صاحب رخصة، لأن الأمراض من الأمور السماوية، والأمور السماوية توجب الرخصة وتخفف. المسألة على كل حال قولا. وعفي عن واقع من سقف ونحوه لقوم مسلمين أو مشكوك في إسلامهم على شخص مار أو جالس ولم يتحقق أو يظن طهارته ولا نجاسته بالشك في ذلك فلا يلزمه السؤال. نعم، هذه المسألة تحتها 15 صورة، لأن هذا المكان الذي سقط منه هذا الساقط فيه 3 صور، إما أن يكون هذا البيت للمسلمين، وإما أن يكون لغير المسلمين، وإما أن يجهل الحكم فلا يعلم هل هم مسلمون أم لا. هذه أحوال ما تسقط منه النجاسة في 3 صنف: الأول المسلمين، غير المسلمين، من لا يعلم حالهم. وهذا الساقط إما أن تعلم نجاسته، إما أن تظن نجاسته، إما أن تعلم طهارته، إما أن تظن طهارته. إذن في حالة المسلم كان فيها من صورة، سقط شيء من بيت مسلم، هذا الشيء إما أن يكون معلوم النجاسة، مضمون النجاسة، معلوم الطهارة، مضمون الطهارة. كم هي الصور؟ 4 في المسلم، 4 في غير المسلم، 4 في المشكوك فيه في المجهول، اجمع 4 × 4 كم؟ 12 صورة. هذه لا كلام، لأن حكمها معروف، هذه حكمها معروف، ليست محل كلام المصنف، وليس هذا موضع الحكم الذي أتى به. إذن ماذا بقي؟ بقي الشك، بقيت مسألة الشك. إذا سقط هذا الشيء من بيت مسلمين وشك في نجاسته لا يسأل، إذا سقط من بيت من مشكوك غير معروف، مشكوك في نجاسته معفو عنه. إذا سقط من بيت غير مسلمين وشك في نجاسته يعمل به أنها تستصحب الأصل، لأن الشك هنا استصحب الأصل. إذن الشك هو محل بحث المصنف، أما العلم والظن هما نشر صورة خرجت ولا كلام فيها، كلامنا في الشك فقط. وهذا هو الذي قصده بقوله وإن سقط على مار، وإن سقط على مار فإنه لا يلزمه السؤال، ولكن في صورة ماذا؟ في صورة الشك. شككت عن هذا الشيء الذي سقط من بيت المسلم لو نجس، شككت هل هو من بيت غير المسلم أم من بيت من لا تعلم حاله لأنه نجس، هنا لا سؤال. بيت من؟ بيت غير المسلم، عرفت بأنه ليس مسلما، هذا الشك فيه ماذا؟ مؤثر، لأنه مستصحب بماذا؟ بالأصل، والأصل فيما عليه حال هؤلاء القوم أن يكونوا على غير طهارة. نعم. ولا يسأل ولا يلزمه السؤال، باب الشك ليس فيه سؤال في هذه الصورة التي تقدمت، لكن إن سأل مسلما صدقه في التفصيل، لكن إن سأل هذاك المسلم مثلا سقط شيء من سقط توبون أو سقط شيء آخر كماء لا تعلم هذا الماء ما هو فشككت، فسألت المسلم قال لك طاهر يصدق، إن قال نجس ما حكمه؟ قدم حكمه في مسألة هو؟ إن بين وجهها أو اتفقا مذهبا، إن قال إن قال لك نجس ما نجسته؟ إقرار لما تدير كذا، أو إن كنت مذهبكما واحد حيث لا ترون أن النجاسة مختلفة كما بيننا وبيننا، إذا سقط شيء من بيتك فلا بد أن نسأل أن تبين أن تبين وجهها، ولكن إذا سقط من مذهبها اتفق مذهبها. على كل حال هذا هو حكم هذه المسألة، وهذا هو تفسير القول فيها. إذن فيها كم من صورة؟ 21 صفة من صورة، كم؟ 15، 12 صورة خالت من الكلام، ليست موضع كلام المصنف. ما الذي بقي؟ صورتان فقط، صورة من إذا سقط الشيء من بيت المسلم أو إذا سقط من بيت من لا يعلم حاله، هذا هو اللي في الكلام. لهذا قال وإن سأل صدق. وإن سألك ما هو المندوب صدق العدل، الرواية إن أخبر بالنجاسة أي وبين وجهها أو اتفقا مذهبا، وإلا ندب الغسل للكافر أو الفاسق. فإن قلت الواقع من بيت مسلم أو مشكوك في إسلامه ولم يتحقق أو يظن طهارته ولا نجاسته محمول على الطهارة، فما معنى العفو؟ قلنا معناه العفو عن وجوب السؤال إذ هو الأصل كما أشرنا له، أو يقال معنى العفو حمله على الطهارة إذ مقتضى الشك وجوب الغسل، كما أن الشك في الحدث يوجب الوضوء. أو أما إذا كان من بيت كافر فمحمول على النجاسة ما لم يتحقق أو يظن طهارته، فإن أخبر بطهارة المشكوك أحد صدق مسلم العدل الرواية. إذن هنا العفو مختلف عن العفو السابق، العفو فيما سبق هو العفو عن اعتبار النجاسة، هنا لا، هنا العفو عن السؤال، أو العفو في تفسيران في العفو، هنا العفو عن السؤال أو العفو عن ماذا؟ عن الحمل على الطهارة، هذا هو العفو هنا. إذن العفو في سمع الصور التي سبقت العفو عن النجاسة، وهنا العفو عن السؤال، فلا تسأل، لا يجب عليك أن تسأل. ثم قال وعفي عنك سيف ثقيل. نعم، أيضا مما يدخل تحت المعفوات السيف الثقيل، هو هذا الذي يكون لامعا، ولكن العلة هنا ليست في السقالة، لأن السقالة هنا إنما هي شرط لتأثير العلة، ليست هي العلة. العلة في العفو عن مسح مثلا الثقيل، سيف، مرآة، مودية، شيء ثقيل، صلب، هو الإفساد، علته هو الإفساد، أن الماء يفسده. إذن السقالة هي شرط مهيئ للعلة وهو الإفساد، بمعنى أن هذا الشخص لو أنه غسل هذا السيف ربما أفسده، أو لو غسل هذه المرآة ربما أفسدها، ولكن هذه المسألة الآن في واقع الحال لا يظهر هذا، مثلا بأن السيف إذا غسل يفسده، ما الذي يفسده فيه؟ أين وجه الفساد؟ يصاب بالصدى؟ ما معنى هذا الفساد؟ من يكون درس فيزياء هذه الأشياء لا يظهر هذا الوجه، ما الذي يفسده فيه؟ مثلا عندك المرأة وغسلتها، ما الذي يفسد فيها؟ إذن هذه العلة التي أوردها المصنف هنا يمكن أن تكون العلة الأخرى التي أوردها بعض الفقهاء المالكية هي الصحيحة، لأن البعض لم يعلل بالإفساد كما فعل المصنف، بل عللها بأن المسح مطهر للدم مزيل له، هذا هو الذي علل به بعضهم، ومقتضى ذلك أن الضفرة وما أشبهه ملحق في هذا بالسيف، لأنه هذا الإفساد يخرج الضفر، يخرج هذه الأشياء كلها التي لا يفسدها الماء، يخرجها من جواز المسح، لأن الماء لا يفسد الضفر ولكن يفسد هذه الأشياء كما قال. لكن إن عللناه بأن المسح يزيل الدم في كل صقيل، فمعنى ذلك أن السيف والمرأة والضفر سواء، فإذا ما مسحت هذه الأشياء زالت عين النجاسة، زالت عين النجاسة التي هي الدم. لذلك التعليل الذي جاء به المصنف فيه نظر لعدم تحققه في الخارج. إذن ما هي العلة التي ترونها مناسبة هنا؟ بس إفساد ولا أن المسح هنا يزيل عين النجاسة؟ على كل حال إذا قلنا بأن العلة هي إزالة عين النجاسة بالمسح لا إشكال، ولن ندخل في كثرة الكلام، وإنما نتحقق فعلا بأن المسح يزيل النجاسة أو لا يزيلها. أما فيما يتعلق بالفساد فالفساد تحققنا بأنه لم يكن، وأي شيء يقع على السيف إذا غسلته والمرأة إذا غسلته، أين هو الإفساد؟ إذا تعليل المصنف هنا ضعيف على ما يبدو، الله أعلم. إذن على كل حال فإذا كان هذا الشيء قد مسح فالمسح كاف ويغني ذلك عن الغسل. ثم قال جد نعم هذا حكمه ما تقدم، هذا هو الذي ذكرنا. إن كانت العلة بالإفساد فإنما يصيب الضفر والجسد لا يلحق به الصقيل، وإن قلنا بأن العلة هي إزالة بالدم فهذا هو الإلحاق الذي يقع. نعم. من دم شيء مباح كجهاد وقصاص وذبح وعقر صيد. نعم، إذن هذا هو محل الذي قالوا بأنه محل الرخصة، أن يكون هذا المسح ليس للنجاسات وإنما هو للدم، الدم وحده. ولكن بعضهم يقول الدم، لماذا خصصه بالدم؟ سيأتي الكلام في هذا القيد ومنزلته، وهل هو هنا فقهي مرسخ بالأدلة أم أنه فقط للتمثيل. قال من دم مباح، فإن كان من دم حرام فإن المسح لا يقبل فيه، لأن الرخصة فما سبق أن ذكرنا في مسلف لا تكون إلا فيما شرعه الله، وهما الواجب والمندوب والمستحاب والمباح. أما ما حرمه فهو لا تطاله رخص الشرع، الشرع لا رخصه لا تدخل في المحرمات وما أشبه ذلك. ولذلك قال من دم المباح، وفسره بهذه الدماء التي ذكرها، منها كما قال دم الجهاد ودم الصيد بجميع أنواعه، بجميع أقسامه، ذبح ونحر وعقر، كل هذا عنده من قسم الدم المباح، وأدخل ذلك كل دم مباح كيفما كان، أدنى الشرع في سفكه وسفحه فإنه مندرج تحت هذا اللفظ. ثم قال وعفي عن آثار أي مدة ذمل ونحوه كجرح لم ينكر. نعم، كذلك أيضا. إذن هذه المسألة السيف الثقيل، هذا هو الفقه الذي يجب التركيز عليه هنا، وهل علته الإفساد أو علته هي ماذا؟ أن المسح مزيل لعين النجاسة. ثم انظر في ذلك الدم، هل هو من باب التمثيلي أو من باب الحصري؟ وإذا كان فقط على هذه الأشياء الدم هو وحده الذي يمسح، أم أن هذا يشمل جميع هذه الأصناف؟ ماذا قال المحشي في هذا؟ هل قال بأنه يشمل جميع النجاسات أو أنه فقط مخصوص بالدم؟ إيش قال المحشي؟ الدم هو الذي يصل الاحتراز. هذا هو السبب. نعم. نعم. هذا هو الذي عليه المدار، أن الدم خص هنا لأنه يستصحب هذه الحالة التي ذكرها وهو مدى عسر الاحتراز من جسمة الإنسان. وأخيرا وعلى هذا الفرع وبهذا الفرع نختم هو الدمال. والدمال هو هذه القرحة المتعفنة. الدمال القرحة المتعفنة احنا سمينا بالقرعة القرحة تبع للغة قوم اليوم، وإلا فإن تسمى الخراج. متقدمون يسمون هذه القرحة المتعفنة بالخراج. وسمي الدمل دملا من دم لا يدمل إذا صلح، ومن دميل الجرح يدمل دملا إذا تهيأ للبرء. من هنا أخذت هذه الكلمة دمل، اسم كلمة دميل يدمل الجرح إذا كان متهيئا ماتلا للجرح للشفاء للبرء. واش فعلا دمل؟ هو هذا الجرح أو هذه القرحة التي تتهيأ للبرء؟ لا، سموها بذلك تفاؤلا فقط، أخذوه من كلمة الدمل بمعنى الصلاح تفاؤلا، كما سموا الصحراء مفازة رجاء للفوز، لأن غالبا من يدخل المفازات أي السحاري لا يخرج منها، ولكن سموها مفازة تفاؤلا. وسموا من لدغته حياة ماذا؟ سليما تفاؤلا بالسلامة. وسموا الدمل وذلك الخراج المتعفن سموه دملا تفاؤلا بأنه سيقع فيه الدمل هي الإصلاح، أو الدمل وهو التهيؤ للشفاء كما سيأتي. والاندمال في اللغة معناه التهيؤ للشفاء والبرء، كما قال الشاعر وكم هذاك البيت المشهور المعروف للمنازي، وكم للشوق في أحشاء صبين إذا اندم لا تجد لها جراحة. ستذكر قصيدة المنازي. وقيل لابن عبد ربه ومطلعها مطلعها معروف، قد عرض الحمام لنا بسجعين إذا أصغى له ركب تلاحى، سجى قلب الخلي فقال غنى، وبرح بالسجي فقال ناحى، كذاك أهل الهوى سكرى صحاة كأعيون المها مرضى صحاحا. قصيدة جميلة جدا للمنازي الوزير صاحب الصناعتين، الصناعة الأدبية والصناعة الشعرية. وهذه القصيدة تحفظ لحسن صوغها وجمال معناها ودقة سبكها ورقي تشبيهاتها وتمثيلتها. هذا البيت المنازي. وقيل لابن عبد ربه صاحب العقد الفريد. على كل حال الاندمال معناه التهيؤ له للشفاء والبرء، ومنه أخذ الدمل. وجمع الدمل دماميل، جمع الدمل دماميل، وهكذا. هذا يعفى عنه. تقول لي وهذا ذكرنا القيح وذكرنا الصديد، ليش بقينا نذكروا نعاود ثاني هذا ما يخرج منه؟ ماشي صديد ويخرج منه ذاك الشيء، ذاك الأطار الذي يكون منه. مرة مركي يترك شيئا على التوب مختلط، قفيه الدم قفيه القيح قفيه، اجمعوا في كل أنواع ما يخرج من الجسم يخرج منه. هذا يعفى عنه لا بأس به، يعفى عن الدمال، يعفى عن الدمال وأثار الدمال، ماشي هو، لأن الدمال أصلا هذا جرح هذا خراج، يعفى عن أثره الذي قد يكون لاحقا للتوب والبدن. هذا ما ينتهي أنه بهذه الكلمة. لكن عندي واحد السؤال نسولكم، نهار البارحة ذكرنا توبة مرضعة، قلنا بأنه يعفى عن النجاسة إذا أصابتها. عندي هنا سؤال، أنا ما في شك أنكم خلطوا كتاب ورجعتوه وكذين أخير، هل هذا العفو الآن الذي حكم به على توب المرضعة إذا صلت به أتصح صلاتها أم لا؟ هذا سؤال واضح. هذه المرأة عفي لها عن هذا التوب الذي علقت به هذه الأمور التي تكون من هذا الغلب، إذا صلت بهذا التوب تصح صلاتها أم لا؟ نعم بالإجماع. نعم لا، إحنا كنا على الصحة. هل يجوز لها أن تدخل المسجد بهذا الثوب. نعم يعني ما في حتى شي خلاف عندكم تما ولا يعني ليس فيها خلاف. هل يجوز لها أن تدخل هذا الثوب تدخل بالمسجد أم لا؟ ها متى هنا ليس فيها خلاف بين المالكية وما كانش أهل العراق ولا شي حاجة هناك. ألم يذكر هناك شي حاجة أهل العراق في ذلك المكان؟ ها الصلاة في خارجها يلا تذكرت. ولكن أنا سولتكم دابا واش دابا هذه المرأة يجوز لها أن تدخل بهذا الثوب المسجد ولا يجوز؟ هل يجوز لها أن تضع عليه المصحف ولا يجوز؟ هذا الشيء اللي بغينا نعرفه أن أغلب المالكية يقولون بأن هذه الطهارة محصورة في السماء وأن امتدادها إلى أفعال أخرى يجب أن لا تظن أن ذلك يسري عليه لا تظن صحة أن ذلك يسري على جميع أنواع العبادة ركين كل في الصلاة فقط. لذلك عندما ذكر ذلك ذكر الصلاة وندب لها ثوب للصلاة مشي أنها تدخل في المسجد وتحط عليه المصحف وتدير عليه كذا وتدير عليه كذا فهم هذا مخصوص بما ذكر زيد. إذن أهل العراق ماذا يقولون؟ ماذا يقول أهل العراق؟ لا غالبية مش أهل العراق يقولون أهل العراق يقولون لأنها إذا دخلت بهذا الثوب المسجد فإن ذلك مباح وإذا وضعت عليه أي مصحف هو مباح وبذلك قالوا وهذه الطهارة في الصلاة وخارج الصلاة مذهب من؟ مالكية العراق. وإذا رجعت إلى أقوال الأئمة الآخرين ماذا يقولون؟ مخصوص بالصلاة. هذه المسألة فقط تظن أنكم إن قرأتم الشرح سوف تحفظونها لكنما لم تستحضروها فهذا دليل على ضعف المراجعة بذلك فإن هذا يحسب لأنها مورد الصلاة فقط أنها مورد الصلاة فقط أن المشقة ماذا تلحقها المشقة؟ دخل المسجد؟ سكت المرة في المسجد. المشقة هنا التي وضع لصعوبة الاحتراز والأشياء التي تعرض لها غالبا هي الصلاة وما دخول المسجد فتدخل نادرا نادر لا يعتد به. نعم نعم كل النجاسة هكذا يقول ذكرها في الدم البغلي. نعم إذن فهذا يجب أن ينظر فيه وأن يتأمل أن يحقق كل فرع في الفقه لابد أن ينظر في دليله ومأخذه ومناقشة دليله حتى يتبصر الإنسان مواقع الأحكام. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله.